قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: طيب. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الطيب، هذه ترجمة مطلقة لم يحدد النسائي فيها المقصود، ولكن من الحديث التي أوردها تحتها وهي عدم رد الطيب، وأن الإنسان إذا عرض عليه طيب فإنه لا يرده، وهذا إذا كان يعني طيب يطيب به. أما إذا عرض عليه شيء مما يتمول من الطيب، بأن شيء من العود أو شيء من الزجاج المشتمل على الطيب وهو موظف، فإنه ليس له أن يقبل يعني هذه الهدية ولو كان الطيب، وإنما حيث يكون ليس كذلك يعني لا يرده، وكذلك فيما يتعلق بكونه يطيبه بأن يضع على يده أو شيء من ذلك بحيث يعني يكون يعني نادر ولا يكون متكرر، هذا بالنسبة للموظف، والموظف ليس له أن يأخذ الهدية سواء كان طيب أو غير طيب، لأن هذا من الأمور التي لا تسوق ولا تجوز إذا كان من أجل الوظيفة. وأما إذا كان التهادي موجود قبل الوظيفة والصلة وثيقة قبل الوظيفة، فإن الأمر في ذلك سهل. أما أن يأتي الإنسان وهو موظف وهو شيء ليس بالمعتاد، فليس للإنسان أن يقبل، وليس له أن يأخذ يعني تلك الهدية التي هي طيب. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. وقد جاءت الإشارة أو الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعد هذا: من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. هذا من فعله وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق. إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج أصحابه في ستة لابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عزرة بن ثابت. عن عزرة بن ثابت وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود في القدر. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وهو صدوق، أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. لما ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من قوله صلى الله عليه وسلم في عدم رد الطيب، والتعليل بأنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو ثقة، خرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري المكي، ثقة، خرج أصحابه في الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي أيوب المصري وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي جعفر. عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن عجلان عن بكير حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. ثم أرد النسائي حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تقربن طيبا, فلا تمسن طيبا. وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج متطيبة. قد سبق أن مرت الأحاديث في ذلك, وأن المرأة لا يجوز أن تخرج متطيبة, وأنها إذا تطيبت وخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية, كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت في بيتها تتطيب بما شاءت لزوجها, ولكنها إذا خرجت فإن كان ليس فيها طيب فإنها لها الخروج, وإن كانت تطيبت وعليها أثر الطيب في جسدها فإنها تغسله, وإذا كان في ثيابها فإنها تبدلها لغيرها بحيث تخرج وهي غير متطيبة حتى لا تفتن الناس برائحتها, وحتى لا تتطلع إليها القلوب المريضة وتكون بذلك تسببت في إيذاء الناس وحمل ذوي النفوس المريضة وذوي القلوب المريضة إلى أن يميلوا إليها وأن يتطلعوا إليها وأن يتابعوها وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب على هذا الأمر المنكر. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن الواحدة منهن إذا أرادت الخروج إلى المسجد للصلاة, وكذلك إذا خرجت لغير ذلك فإنها لا تخرج وهي متطيبة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد. ثم قال حا وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو ليشكري السرخسي أبو قدامة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان عن بكير عن بسر بن سعيد. عن ابن عجلان عن بكير وقد مر ذكرهما عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها, وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا. ثم ورد النسائي حديث زينب رضي الله عنها أخت عمية الثقفية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت للعشاء فلا تمس طيبة, وهذا خطاب لها وأنها لا تفعل ذلك إذا أرادت الخروج للصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري أصحاب الكتب إلا ابن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زينب وقد مر ذكر الثلاثة. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. ثم أردنا سائح عن زينب الثقفية وهو مثل الذي قبل مثل ما تقدم. قال وحدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جعفر عن ابن جعفر وهو عبيد الله نعم عبيد الله بن أبي جعفر الذي مر ذكره قريبا وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زينب وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة القروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن قصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ثم ورد النسائي حديث زينب رضي الله تعالى عنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والبخور هو نوع من أنواع الطيب وهو العود الذي يوضع على الجمر فتظهر الرائحة الطيبة منه هذا هو البخور. فكل أنواع الطيب يعني البخور وغير البخور يعني لا تفعلها المرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى غير المسجد سواء عشاء الآخرة أو أي صلاة مطلقة أي يوم. قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى محمد بن هشام بن عيسى ثقة نعم أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي علقمة الفروي عبد الله بن يزيد عن أبي علقمة الفروي عبد الله بن يزيد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد وهو ثقة صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد بن قصيفة عن يزيد بن قصيفة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. يقول الأخ ما علاقة هذه الأحاديث بالترجمة الطيب الطيب يعني واسع لأنه داخل في الترجمة في ساعتها في ساعة الترجمة لأنه كله يتعلق بالطيب إلا أن بعضها يتعلق بأنه لا يرد وبعضها تعليم النساء إذا أرادت الخروج أنها لا تخرج متطيبة فالترجمة مطلقة وهذا يتعلق بالطيب فيصلح كل ما يتعلق بالطيب تحت هذه الترجمة الواسعة. إذا كانت في طيب يعني رائحة طيبة نتيجة واحدة سواء كان معها شيء ولا معها شيء. قال رحمه الله تعالى ذكر أطيب الطيب. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أخبرنا شعبة عن خليل بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي أطيب الطيب الذي هو المسك وكان أطيب الطيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يضرب به المثل كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل جلس الصالح كحامل المسك مثل جلس السوء كنافخ الكير. فالمسك هو أطيب الطيب وهو المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد النسائي حديث أبي سعيد خدري رضي الله عنه أن امرأة حشت خاتمها مسكا فقال عليه الصلاة والسلام إنه أطيب الطيب أي المسك. والحديث سبق أن مر بنا في الدروس الماضية. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصغاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة له أفراد أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خليد بن جعفر. عن خليد بن جعفر وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. والمستمر. والمستمر بن الريان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تحريم لبس الذهب. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تحريم لبس الذهب. نعم. تحريم لبس الذهب يعني في حق الرجال, يعني في حق الرجال فإنهم الذين لا يجوز لهم لبس الذهب. وقد أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الله الذهب والحرير لإناث أمتي وحرمه على ذكورها, يعني أن الذهب والحرير حرام على الرجال وهما حلال للنساء. والحديث سبق أن مر. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ الأصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان. ويزيد. يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومعتمر. ومعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وبشر بن المفضل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله عن نافع. نعم. عن عبيد الله بن حفص بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هند. عن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. سبق أنه الإسناد في انقطاع. هو لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى. روايته عن مرسل لكن الحديث صحيح أنه له طرق. قال رحمه الله تعالى: النهي عن لبس خاتم الذهب. قال: أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. ثم ورد النسائي هذه الكلمة: تحريم لبس خاتم الذهب يعني في حق الرجال. قد ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهيت عن لبس خاتم الذهب عن الثوب الأحمر. عن الثوب الأحمر يعني هو الخالص, وأما إذا كان يعني مخروطا أو كان فيه خطوط فهذا يجوز لبسه. وقد مر حديث أنس رضي الله عنه ما رأيته في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني فيوفق بين هذا وذاك لأن النهي عن الأحمر الخالص, وأما إذا كان فيه حمرة وغير حمرة فإنه لا بأس بذلك. وخاتم الذهب. وخاتم الذهب كذلك لا يجوز في حق الرجال. وأنا أقرأ وأنا راكع. وأنا أقرأ وأنا راكع, لأن القراءة لا تكون في الركوع والسجود وإنما هي في حال القيام. والصحابي إذا قال نهيت فالنهي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن الوليد. محمد بن الوليد بن عبد الحميد أخرج الثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد. عن محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. عن أبي بكر بن حفص. عن أبي بكر بن حفص وهو أبو بكر عبد الله بن حفص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن حنين. عن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر. مرد النسائي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أربع: لبس خاتم الذهب وعن القصي وهي لباس يعني يشتمل على حرير وعن أن أقرأ وأنا راكع وعن لبس المعصفر أي الذي صبغ بالعصفر. نعم وقد سبق الحديث. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان مرة ذكره. عن ابن عجلان عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين. عن ابن عجلان مرة ذكره إبراهيم بن عبد الله هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القصي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. ثم رد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مشتمل على الأربعة المتقدمة. قال أخبرنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد وقد مر ذكره. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إبراهيم عن ابن عبد الله عن أبيه عن علي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في الركوع. مورد النسائي حديث علي رضي الله عنه هو مشتمل على خصلة من الخصال المتقدمة التي نهاه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذه الخصلة وهي القراءة في الركوع. قال الحارث بن مسكين. قال الحارث المسكين هذه الصيغة يستعملها النسائي في بعض الأحيان وفي بعضها يقول أخبرنا الحارث المسكين أخبرنا وفي بعضها يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والفرق بين الحالتين أن الحارث المسكين شيخ النسائي كان بينه وبين النسائي في بعض الأوقات يعني وحشة فكان يمنعه من الحضور في مجلسه وأخذ الحديث عنه فكان يحضر من غير علمه ويجلس من وراء الستار ويسمع ثم يحدث ولكن لا يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره بل منعه من الحضور فكان يستعمل يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ما يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره. وفي بعض الروايات وفي بعض الأسانيد يقول النسائي أخبرنا الحارث المسكين وهذه في الحالة التي كان بينه وبينه انسجام وكان راضيا عنه فكان يأتي ويحضر بعلمه ويتحمل النسائي فيعبر فيقول أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين المصري ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. المالك. المالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد بن فدكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن عليا رضي الله عنه حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القخفي وأن أقرأ وأنا راكع. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وهو مشتمل على الأربع التي تقدم ذكرها في عدة طرق. قال أخبرني هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو ثقة وهو صدوق صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن حرب. عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير الإمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن سعد الفدكي. عن عمرو بن سعد الفدكي وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه. عن نافع عن ابن حنين. عن نافع عن ابن حنين وهو عبد الله. عن علي. عن علي وقد مر ذكرهم. قال أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع: عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القطرية، وأن أقرأ القرآن وأنا راجع. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه هو مشتمل على الأربع التي تقدم ذكرها في طرق متعددة. قال أخبرني يحيى بن درست. يقول النسائي أخبرني يحيى بن درست وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي إسماعيل. عن أبي إسماعيل وهو إبراهيم بن عبد الملك القناد وهو صديق في حفظه شيء أخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم. عن كثير مرة ذكره. عن محمد إبراهيم هو التيمي أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن حنين عن علي. عن ابن حنين هو عبد الله الأب. عن علي وقد مر ذكرهما. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدثه أن عليا رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وعن خاتم الذهب. ثم ورد النسائي الحديث عن علي وهو مشتمل على الأربع وفيه التنصيص على الحرير والقسي هي نوع من الحرير. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. إبراهيم يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي. عن الحسن بن موسى. عن الحسن بن موسى وهو ثقة. نعم. أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة. عن شيبان. عن شيبان وهو بن معاوية بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير مرة ذكره. عن خالد بن معدان عن ابن حنين. عن خالد بن معدان. عن معدان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن حنين عن علي. عن ابن حنين عن علي وقد مر ذكرهما. قال أخبرني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مشتمل على النهي عن لبس خاتم الذهب قد مر ذكره. قال أخبرني محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وثقه أخرجه أصحابك في الستة وهو شيخ الأصحاب في الستة. عن محمد. محمد هو من جعفر الملقب هندر مر ذكره. عن شعبة عن قتادة. عن شعبة مر ذكره قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقه أخرجه أصحابك في الستة. عن النضر بن أنس. عن النضر بن أنس وهو ثقه أخرجه أصحابك في الستة. عن بشير بن نهيف عن أبي هريرة. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تختم الذهب. المورد أن يسأل حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه النهي عن التختم في الذهب. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النسابوري وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه وقد أخرج حديثه وهو ثقة وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان مر ذكره. عن الحجاج بن حجاج. الحجاج بن الحجاج الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي. عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد. عن قتادة وقد مر ذكره. عبد الملك بن عبيد مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. مجهول الحال أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أخرجه النسائي وحده. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقشه. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل رجل قطعت يده ثم ركب له يد صناعية إذا توضأ هل يغسلها؟ يد صناعية؟ إيه؟ لا ما يغسلها. أقول لا يغسلها لأنها ليست من أعضاء الوضوء. هذه وجودها مثل عدم. يقول ما الفرق بين البيعة الخاصة والعامة لولي الأمر كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه بيعة خاصة وبيعة عامة؟ البيعة الخاصة التي كانت في الثقيفة لأن كان اجتماع مصغر وبايعوه ثم لما جاء المسجد بايعه الناس بعد ذلك, يعني فبيعة خاصة لأنها كانت أهل الحل والعقد هم الذين كانوا تولوا هذا وكان في السقيفة التي كان الأنصار اجتمعوا فيها وكانوا أرادوا أن يولوا واحدا منهم, وأبو بكر وعمر وبعض الصحابة المهاجرين بادروا إليهم حتى لا يتخذوا شيء يترتب عليه شيء من الفرقة وأرادوا أن يبادروا يعني حتى لا يحصل منهم إقدام على شيء يؤدي إلى الفرقة, وجرت المحاورة وبين لهم المهاجرون أبو بكر ومن معه على أن الأمر في قريش, فعند ذلك بايعوا أبو بكر رضي الله عنه ثم حصلت البيعة العامة في المسجد. بالنسبة لغيره إذا صار أهل الحل والعقد حصل منهم بايع ثم بعد الناس بعد ذلك بايعوا مثل هذا. هل الرجل الذي يقتل نفسه يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه لأنه مسلم, لكن يمكن يعني بعض الذين يعني لهم شأن إذا تخلف عن الصلاة عليه من أجل يعني الزجر والرجع ولا يقدم أحد على مثل هذا العمل الشنيع فلا بأس بذلك, وأما كونه يصلي عليه يصلي عليه. هل العمرة واجبة؟ نعم العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كما أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. امرأة أحرمت للعمرة ثم حاضت وفسخت عمرتها فهل عليها القضاء في وقت آخر؟ لا يجوز لها أن تفسخ الإحرام, بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. والإنسان إذا دخل في النسك سواء كان رجل أو امرأة وسواء كان في سواء كانت المرأة حائض أو غير حائض فإن عليها أن لا تترك إحرامها حتى تنتهي من عمرتها, وكذلك الحج لأن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في النسك يجب عليه إتمامه وليس له أن يتخلى عنه, وهذه المرأة عليها أن تبادر إلى أداء تلك العمرة التي أحرمت لها, وإذا كان ذا الزوج وجامعها فإنها تفسد عمرتها وعليها أن تتمها وهي فاسدة ثم تأتي بعمرة أخرى. يعني مكانها وعليها عليها هدي، لكن هل هو بدنة أو شاب لا أتذكر. حتى ولو أنها اشترطت ما يكفيها الاشتراط في الفسخ؟ والله الذي يبدو أن مثل هذا يعني ما ينفع فيه الاشتراط. يقول أنا طالب سمحت لي الجامعة بالحج مرة واحدة في السنة الأولى وباقي السنوات لا تسمح لي، يقول فأنا أذهب بدون علم الجامعة وأدفع مال لصاحب السيارة، وعندما نصل إلى التفتيش يعطي صاحب السيارة الرجل الذي هناك مالا فيسمح لنا بالدخول، فهل هذا جائز؟ هو كلامه يعني واضح، يعني عرضه الكلام بأنه غير جائز. أول الجامعة هي تسمح لأحد، يعني هي القضية عند الجامعة عند غير الجامعة، يعني قضية الحج والإذن في الحج لا يكون عند الجامعة وإنما يكون عند غيرها. وفي تنظيم أن الإنسان عقب 4 سنوات يعني يسمح له بالحج، وهذا فيه مصلحة لأن الوافدين إذا أتيح لهم أن يحجوا أو تمكنوا من الحج يعني يحجون بأعداد هائلة تضيق المكان، لأن كل واحد منهم يقول أنا يمكن السنة الآتية ما يحصل لي أبقى في المملكة، ما دمت أنا موجود في المملكة فأنتهز هذه الفرصة. ويحصل يعني الحج بكثرة بحيث يعني يحصل بذلك الازدحام الشديد، فحصل هذا التنظيم وهذا ليس من الجامعة، لكن كونه يعني يذهب هذا لا ينبغي له. وكونه يعني كما يقول إن كان صادقا فيما قال أن السائق يدفع مال هذا رشوة هذا حرام. هل يجوز للمرء أن يجمع بين النيتين في عمل واحد كأن يجمع بين نية الصوم المستحب ونية القضاء، أو يجمع بين نية تحية المسجد ونية النافلة القبلية؟ القضاء كما هو معلوم واجب، والتنفل يعني غير واجب، والإنسان يعني ما يقضي يصوم فرض على أساس أن يقول أن هذا فرض وهذا نفل، بل هذا فرض هذا لازم له. وأما قضية التداخل يعني بين تحية المسجد وبين الراتبة هذا لا بأس، يمكن يمكن الإنسان يعني يصلي الراتبة وهي تحية المسجد، فتكون يعني عمل في نفس الوقت هو تحية المسجد، يعني تحية المسجد من المسجد حتى يصلي ركعتين، والراتبة يعني هي التي تسبق الفريضة كالظهر، طبعا هي الرواتب التي قبل الظهر قبل الظهر، وأما الرواتب الأخرى هي بعد الصلوات، يعني ثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه الرواتب التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا دخل وعنده راتبة وأدى الراتبة ونوى تحية المسجد أو نوى الاثنتين مع بعض، نعم يعني يمكن التشريك في النية. بالنسبة لك صلاة الاستخارة ينويها، هي صلاة الاستخارة ومثل سنة قبلية أو بعدية، يصح ذلك؟ يصح، لأنه قال من غير الفريضة، يعني من طبعا الاستخارة هي نافلة، أقول هي نافلة، وإذا نوى بها يعني صلاة الضحى لا بأس بذلك، لكن لو أنه ما فعل بأنه قصد هذه الصلاة للاستخارة وتكون غير صلاة الضحى يعني يبدو أن هذا هو الأولى. قد تجتمع الشيخ ثلاث نوائل نوافل؟ لا، يعني يصلي صلاة ويجمع بها ثلاثة، ينوي بها ثلاث أشياء. أيوة، يصلي بعد الطواف بنية أنها ركعتي الطواف. أيوة، وأنها سنة قبلية لأحد الصلوات وأنها صلاة استخارة، يصح هذا؟ أنا قلت هو يصح، لكن كون يعني يكون يقصد صلاة الاستخارة يأتي بها مستقلة ليقصد بها هذا الشيء أو لا، لكن إن أتى بها مع غيرها مثل تحية المسجد، دخل المسجد وصلى صلاة الاستخارة هذه وهي نفسها تحية المسجد، ما في بأس. أنا قصدي أنها تصير من بنيتين تصير ثلاثة أربعة. يمكن يمكن